هل تقولون الضرورة تقدر بقدرها فتح الدال، هل هو كذلك ولا ورد فيها وجهان؟ بكل دال يشوفون ما في شيخ.